سبحان الباري الذي إذا قضى أمرا برأ الكون قبل أن يقول له كن فيكون. سبحان الخالق الذي برأ الخلائق كلما وألزم الأرواح أجسادها بكاف ونون. فيا بارئ يا الله يا بارئ يا الله استرنا بين خلقك ولا تفضحنا واغفر لنا وسامحنا بسر الكون.